لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في تدريب على مرفوعات الأسماء. وكنا قد فرغنا من دراسة المرفوعات المبتدأ والخبر والفاعل ونائب الفاعل، واسم كان وخبر إن، والتوابع التي تتبع المرفوع كالنعت والبدل والتوكيد والعطف. وكنا قد وعدناكم بتدريب على المرفوعات قبل أن ننتقل إلى منصوبات الأسماء، فهيا بنا نتدرب على مرفوعات الأسماء. قال: ما تحته خط مرفوع، اذكر سبب رفعه وعلامة الرفع. إذن هو سيساعدك ويدلك على الكلمة المرفوعة، وما عليك إلا أن تذكر لماذا كانت هذه الكلمة في الجملة مرفوعة. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ويقول لك: كلمة المؤمنون هذه مرفوعة، فلماذا رفعت؟ نعم، لأنها مبتدأ. المبتدأ مرفوع، اسم نبدأ به الجملة ونريد أن نتحدث عنه. فعندما بدأت الآية بقوله تعالى: المؤمنون والمؤمنات، ما لهم؟ بعضهم أولياء بعض، فهذا مبتدأ مرفوع. ما علامة الرفع؟ الواو، لأنه جمع مذكر سالم. المؤمنات أيضا مرفوعة لأنها اسم معطوف على مرفوع، والمعطوف على مرفوع مرفوع مثله. المؤمنون مبتدأ مرفوع، علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. المعطوف سيأخذ الحكم فقط، فهو مرفوع، لكن علامة الرفع هنا الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. طيب، المؤمنون مبتدأ، المؤمنون والمؤمنات، ما لهم؟ حين ما للمؤمنين وما للمؤمنات؟ بعضهم أولياء بعض. نحن نسأل عن الخبر، أين الخبر في هذه الجملة؟ بعضهم أولياء بعض، هذا هو الخبر. ما نوع الخبر؟ الخبر كلمة بعض اسم، بعضهم أولياء، بعضهم أولياء بعض. هذه جملة اسمية، وبعض هي المبتدأ الثاني، الضمير المتصل هذا في محل جر مضاف إليه، وهو الرابط الذي ربط الجملة الاسمية بالمبتدأ. وأولياء خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. قال الله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. وضع خطا تحت كلمة الأمر، وهو يسألك: ما سبب رفع هذه الكلمة؟ لأنها لأنها مبتدأ مؤخر. فقول الله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد، أصل الكلام الأمر لله. إذن هنا تقدم الخبر الذي هو شبه الجملة على المبتدأ. وكنا قد قلنا أن شبه الجملة وهذا معرفة، فهذا جائز، يجوز في غير القرآن أن نقول الأمر لله في غير القرآن. لله الأمر، هذا مبتدأ مؤخر جوازا، وعلامة رفعه الضمة. في المثال الثالث قال: ونعم أجر العاملين. فقال كلمة أجر هذه مرفوعة، فما سبب رفعها؟ نعم أجر العاملين. نعم هذا فعل المدح، وهو مبني دائما على الفتح، وله فاعل وهو كلمة أجر. كلمة أجر فاعل نعمة مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أجر العاملين سنأخذ المضاف إليه، هذا مضاف إليه مجرور. والمخصوص في هذه الجملة، المخصوص بالمدح في هذه الجملة محذوف، لأنه مفهوم من الكلام السابق، وأصل الكلام نعم أجر العاملين الجنة مثلا، ومغفرة الذنوب، مغفرة الذنوب والجنة. وهذه الجملة يحدث فيها حذف أيضا آخر، وهو حذف المبتدأ وجوبا. إذا كان الخبر مخصوصا لنعمة، يعني لو كان المخصوص هنا ونعم أجر العاملين الجنة، لأعربنا الجنة هنا إعرابين، مبتدأ مؤخر وخبره نعم أجر العاملين، أو هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره نعم أجر العاملين هو الجنة. في المثال الدال قال والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صمنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. لولا الله، الاسم الشريف هذا مرفوع، ما سبب رفعه؟ مبتدأ، هذا مبتدأ. قلنا في مثل هذه الجمل يكون الخبر إيه؟ محذوفا، لولا الله والخبر محذوف، وهذا هو المبتدأ، والحذف هنا واجب لأن الخبر كون عام، يعني يقدر بكائن أو موجود. لولا الله كائن ما اهتدينا، ولولا العلم ما تقدمنا، ولولا الكهرباء لما نهضت الصناعة. فبعد لولا مبتدأ وخبره محذوف إذا كان كونا عاما يصلح أن يقدر بكائن أو موجود أو مستقر. قال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. في هذا الجزء من الآية كلمة عبرة مرفوعة، فما سبب الرفع؟ لأنها اسم كان المؤخر. نعم، كان هذا فعل ماضي نسخ، فلا بد أن نبحث عن اسمه وعن خبره. كان ماذا؟ كانت عبرة في قصصهم، هذا هو الخبر، شبه جملة. وقد تقدم على اسم كان النكرة وجوبا، لقد كانت عبرة في قصص الأنبياء، لقد كان في قصصهم عبرة، هذا اسم كان مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. دعوني أسأل، يعني خارجا عن هذا السؤال، لأولي، اللام حرف جر، فكيف نعرب أولي؟ أولي كيف نعرب أولي؟ هذا اسم مجرور بإلى، ما علامة الجر؟ الياء، لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، وهو من الكلمات الملازمة للإضافة، فالألباب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. في المثال السادس نرقمنا هنا بالحروف، ثم رقمنا بالأرقام، لا بأس، يعني هذه هاء واو هوز حط كريم. قال الله تعالى ألا إلى الله تصير الأمور، تصير الأمور، فكيف نعرب كلمة الأمور؟ فاعل، فاعل، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، يبقى الكلمة هذه مرفوعة لأنها فاعل. طيب الفعل تصير هذا أحيانا يكون ناسخا، فهل هو ناسخ ناقص هنا؟ لا، هذا الفعل هنا تام، فجاء له مرفوع سوف يعرب فاعلا. قال الله تعالى إن الله بالغ أمره، قد جعل لكل شيء قدرا، إن الله بالغ أمره. طبعا احنا أخذنا إن وأخواتها، فكيف نعرب الاسم الشريف؟ اسم إن منصوب وعلامة نصبه للفتحة، فأين الخبر؟ أين خبر إن؟ بالغ أمره، بالغ أمره، في قراءة بالغ أمره، مرفوع هذا لأنه خبر إيه؟ إن مرفوع علامة الرفع الضم. قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. فأعرب العزة ولله العزة، هذا مبتدا مؤخر صحيح، مبتدا أصل الكلام والعزة إيه؟ لله مبتدا مؤخر، لرسوله معطوف أو يعني مجرور باللام، وللمؤمنين جار وإيه؟ ومجرور. علامة الجر هنا الياء. ولكن المنافقين، كيف تعرب المنافقين؟ ولكن المنافقين اسم لكن منصوب علامة نصبه إيه؟ الياء. أين خبر لكن في هذه الجملة؟ لا يفقهون. ما نوع الخبر؟ جملة فعلية، لا حرف نفي، لا محل له من الإعراب. يفقهون فعل مضارع مرفوع، ما علامة رفعه؟ ثبوت النون صحيح، وواو الجماعة هي الفاعل، وجملة لا يفقهون خبر لكن في محل رفع. قال الله تعالى: ضرب مثل فاستمعوا له. ضرب مثل، هذه الكلمة مرفوعة، فما سبب رفعها؟ هذا نائب فاعل، نائب عن الفاعل، الفعل هنا مبني لما لم يسمى فاعله. ضرب مثل فاستمعوا له. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذه الكلمة مرفوعة، فما سبب رفعها؟ أفلح فعل ماض، المؤمنون فاعل مرفوع، علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سال. هذا اسم موصول، تأتي بعده جملة نسميها جملة الصلة، قد تكون اسمية أو تكون فعلية، ويجوز أن تكون شبه جملة بشروط معينة. هم، ما موقع هذا الضمير من الإعراب؟ نعم، ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. هم في صلاتهم، ما لهم في صلاتهم؟ هم خاشعون. لماذا جاءت هذه الكلمة مرفوعة؟ خبر صحيح، خبر للمبتدأ مرفوع، علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. ننتقل الآن إلى تدريب تطبيق، يعني هذه فقرة وسوف نسأل على هذه الفقرة. يقول: الصحابة رضي الله عنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وهم تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم، ووزراؤه وسفراؤه، جاهدوا بين يديه واتبعوا النور الذي أنزل معه، فكن مقتديا بهم ناسجا على منوالهم، فقد زكى القرآن أفعالهم. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يسألك: أعرب ما تحته خط. يقول: وسفراؤه، هذا معطوف على وزراؤه، ووزراؤه معطوف على ماذا؟ يقول: هم تلامذة النبي ووزراؤه وسفراؤه. يبقى لابد من إعراب المعطوف عليه. هم تلامذة النبي، كيف تعرب هذه الكلمة؟ هذا خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، تلامذة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مرفوع، وبالتالي المعطوف عليه مرفوع، والمعطوف عليه مرفوع. هذا في إعرابه تقول: اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هنا يقول: فقد زكى القرآن أفعالهم. زكى القرآن أفعالهم، كيف تنطق هذه الكلمة؟ زكى فعل ماض، فمن الذي زكى؟ القرآن هو الذي زكى، هذا فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، ومن أجل ذلك نقول زكى القرآن أفعالهم، هذا مفعول به سيدرس إن شاء الله بعد ذلك. زكى القرآن أفعالهم. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السابقون الأولون، كيف تعرب الأولون؟ السابقون الأولون، لاحظ هذا يعني جمع وهذا جمع، هذا معرفة وهذا معرفة، هذا مذكر هذا مذكر، هذا مرفوع هذا إيه مرفوع، هذا إيه نعت، والنعت هذا نسميه نعت حقيقي تمييزا له عن النعت السببي، هذا نعت حقيقي لكلمة السابقون، وهذا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، فالنعت هذا مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. من المهاجرين هذا سهل، من حرف جر، فالمهاجرين اسم مجرور بمن وعلامة الجر الياء لأنه جمع مذكر سالم. من المهاجرين والأنصاري هذا معطوف على المهاجرين، هذا مجرور، هذا مجرور، ما علامة الجر؟ هنا الكسرة، يعني أنت تلاحظ هذا مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم، هذا مجرور بالكسرة. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، رضي فعل ماض، من الذي رضي؟ الله، هذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ننتقل الآن إلى الاستخراج. يقول لك استخرج بدلا وبين نوعه وأعربه. قلنا البدل يقوم مقام المبدل عنه، البدل يأتي بعد كلمة غير مقصودة بالكلام، غير مقصودة بالحكم، وقد يكون بدلا. استخرج من الفقرة بدلا وبين نوعه وأعربه. البدل تابع مقصود بالكلام بعد متبوع غير مقصود بالكلام، وهو إما أن يكون بدلا مطابقا كما مر بك، أو بدل بعض من كل، أو بدل اشتمال. وهذا هو البدل الموافق، أما البدل المباين كبدل النسيان والخطأ وبدل الغلط. أين البدل في الفقرة؟ الصحابة رضي الله عنهم أبر هذه الأمة قلوبا وهم تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم ووزراؤه وسفراؤه، جاهدوا بين يديه واتبعوا النور الذي أنزل معه، إلى آخر ما كتب. البدل هذا هو البدل، فهذا اسم إشارة وراءه معرب بالألف واللام، يقوم البدل مقام المبدل منه. فمن الممكن أن تقول الصحابة رضي الله عنهم أبر الأمة قلوبا، يصلح؟ إذن هذا بدل، بدل من اسم الإشارة. فلاحظ معي أبر هذه يعني موقع اسم الإشارة في محل جر، وبالتالي هذا بدل مجرور. البدل هو كلمة الأمة ونوعه، يعني هذا بدل مطابق لأن المشار إليه هو الأمة، وإعرابه قلنا هو بدل مجرور وعلامة جره الكسرة. ننتقل إلى السؤال الذي بعده. يقول استخرج خبرا وبين نوعه، وقال خبرا، لم يقل خبرا لناسخ، ولم يقل خبرا لفعل ناسخ أو خبرا لحرف ناسخ، وإنما قال خبرا وأطلق، يبقى هذا خبر المبتدأ. فلنبحث عن مبتدأ، كلمة الصحابة مبتدأ، فأين الخبر؟ الصحابة رضي الله عنهم ما لهم؟ أبر، أبر هو الخبر، أبر هو الخبر، الخبر أبر، وهذا خبر مفرد كما ترى أنه ليس جملة ولا شبه جملة. هل هناك أخبار أخرى في الفقرة؟ نقرأ، يعني انتهت الجملة بدأنا جملة جديدة. هم هذا مبتدأ ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، هم تلامذة هذا خبر، يبقى ممكن تلامذة، وهذا خبر مفرد أيضا. هل هناك أخبار أخرى في الفقرة؟ فلنقرأ. قال الله تعالى والسابقون، هذا مبتدأ. الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان، ما لهم؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا هو الخبر. ما نوعه؟ رضي الله عنهم، هذه جملة جملة فعلية، جملة فعلية. يقول ضميرا في محل رفع وآخر في محل نصب. لقد تدربنا على الضمائر فلنبحث عن الضمائر في الفقرة. الصحابة رضي الله عنهم، موقع هذا الضمير من الإعراب إيه؟ عنهم. هذا ضمير في محل جر. هم، ما موقع هذا الضمير؟ في محل رفع مبتدأ. إذن الذي في محل رفع هم، في قوله هم تلامذة، تلامذة النبي، هذا محل رفع مبتدأ. طيب نكمل. صلى الله عليه، هذا ضمير أيضا، ما موقعه من الإعراب؟ في محل جر. وهم وزراؤه، هذه ضمائر، وزراء اسم والضمير مبني في محل جر مضاف إليه. ما موقع هذا الضمير من الإعراب؟ جاهدوا. نعم، فاعل صحيح. إذن هو في محل إيه؟ في محل رفع. بين يديه، ما موقع هذا الضمير؟ اسم فيه ضمير، فهذا مبني في محل جر مضاف إليه. ما موقع هذا الضمير من الإعراب؟ اتبعوا، هذه واو الجماعة، في محل رفع فاعل. الذي أنزل مع ظرف، والضمير هذا في محل جر مضاف إليه. كن مقتديا بهم، البحر فجر، الضمير مبني في محل جر مضاف إليه. منوال اسم، فالضمير مبني في محل جر مضاف إليه. أفعال اسم، الضمير مبني في محل جر مضاف إليه. قال عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. نعم، عندي هنا ضميران، اتبعوهم. فما موقع واو الجماعة؟ في محل رفع، رفع ماذا؟ طب وهم هنا في محل نصب مفعول به. السؤال يقول: ضميرا في محل رفع، هذا وجدنا واو الجماعة هنا وهم هنا في محل نصب، يبقى هم في اتبعوهم، فإنه في محل نصب مفعول به. يقول: استخرج معربا بعلامة فرعية واذكرها. نتذكر المعرب بالعلامات الأصلية والعلامات الفرعية: المرفوع بالضمة، والمنصوب بالفتحة، والمجرور بالكسرة، والمجزوم بالسكون، هذه علامات أصلية، ما عدا ذلك فهي علامات فرعية. فاستخرج معربا بعلامة فرعية واذكرها. الصحابة رضي الله عنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وهم تلامذة النبي صلى الله عليه وسلم، ووزراؤه وسفراؤه جاهدوا بين يديه. قف عند هذه الكلمة: بين ظرف، وما بعد الظرف مضاف إليه، أصلها إيه؟ بين يدين، يدينه. أعرب يدين مضاف إليه مجرور، ما علامة الجر؟ الياء لماذا؟ لأنه مثنى، وحذفت النون للإضافة، فصارت بين يديه. جميل، أحسنت. لكن هناك كلمات معربة بعلامات فرعية أيضا. مثلا لو وقفنا عند كلمة السابقون الأولون والمهاجرين، هذا مبتدأ مرفوع، ما علامة الرفع؟ نيابة عن الضمة. إذن الواو في جمع المذكر السالم علامة فرعية. كذلك الأولون، نعت رفعناه بالواو لأنه جمع مذكر سالم. المهاجرين اسم جررناه بماذا؟ بالياء نيابة عن الكسرة، فهذه علامة فرعية. يقول: هات فعلا ناسخا وعين اسمه وخبره. الأفعال الناسخة: كان وأخواتها، كاد وأخواتها، أفعال ناسخة. سنقرأ الفقرة مرة أخرى لنستخرج الفعل الناسخ. أين الفعل الناسخ؟ يعني كان، أصبح، أضحى، ظل، أمسى، بات، صار، ما زال، ما برح، ما فاتئ، من فك، ليس، ما دام، أفعال ناسخة. أفعال المقربة: كاد كرب أو شكا، أفعال الرجاء حرى خلولق عسى، أفعال الشروع بدأ شرع أخذ جعل طفق هب طفق هب. أين الفعل الناسخ؟ طيب الفعل الناسخ كن، هذا فعل أمر من الفعل الماضي إيه؟ كان. أين اسمه؟ ضمير مستتر تقديره إيه؟ أنت، ضمير مستتر وجوبا تقديره كن أنت، كن أنت. أين الخبر؟ الخبر مقتديا، هذا ليس جملة ولا شبه جملة، فهو إيه؟ مفرد. لو سأل عن نوعيه فهو مفرد. طب أعرب مقتديا، كن أنت مقتديا، هذا خبر كان منصوب، ما علامة النصب؟ الفتحة. يقول استخرج نعتا وبين نوعه أعربه. نعتا تقرأ الفقرة ثم تقف عند الكلمات التي يمكن أن تعرب إيه؟ نعتا. احنا عربنا هذه الكلمة الأولون نعتا حقيقيا لكلمة السابقون، السابقون الأولون، يبقى هذا نعت حقيقي، حقيقي مرفوع علامة رفع الواو. ده هذا مفرد لأنه ليس جملة ولا شبه جملة. هات فعلا مبنيا لما لم يسمى فاعله، يعني نريد فعلا مبنيا لا نقول للمجهول ولكن يعني لما لم يسمى فاعله، ثم نعين نائب الفاعل. فأين الفعل المبني للمجهول؟ لو قرأت الفقرة لوقفت مثلا عند واتبع النور الذي أنزل، أنزل هو النائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، أنزل هو. وهكذا يعني تكون يعني قد تذكرت بعض المرفوعات. لكن الذي أنصحك به وأنت تقرأ كتاب الله عز وجل، تقرأ وردك في القرآن الكريم، حاول تعرب ولو آية من القرآن وتقف عند ما درست، يعني الأمور التي لم تدرسها لا تقف عندها كثيرا، لكن الأمور التي درستها قف عندها كثيرا. هيا نضرب لذلك مثالا. في سورة البينة قال الله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. تستطيع أنت بما درست أن تعرب الآية؟ هيا سويا. لم، لقد درسنا إعراب الفعل المضارع، درسنا رفعه ونصبه وجزمه. لم هذا حرف نفي وجزم وقلب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. لم يكن هذا فعل مضارع مجزوم بلن بلم، وعلامة جزمه السكون. أين واو يكون؟ حذفت منعا وتخلصا من التقاء الساكنين، هذا مجزوم بالسكون. ثم تقف عنده تكتب فصلة وتقول وهو فعل ناسخ ناقص يرفع اسمه وينصب خبر، لتمهد للبحث عن اسمه وخبر. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. الذين اسم معرب أم مبني؟ هذا اسم مبني من الأسماء الموصولة، وهو اسم كان. لم يكن من الذين كفروا، فهو اسم موصول مبني على الفتح، الذين في محل رفع اسم كان. والاسم الموصول تأتي له جملة نسميها جملة الصلة، فأين جملة الصلة؟ كفروا، كفروا. أعرب كفروا، وقد درست بناء الفعل الماضي. كفروا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة في أيسر الأقوال. لكن احنا قلنا من يبني الفعل الماضي على الفتح مطلقا كمذهب المصنف، تذكرون عندما قال والماضي مبني على الفتح أبدا. فهو يقول هو مبني على الفتح المقدر بسبب حركة مناسبة الضمة لإيه واو لإيه الجماعة. هذا يعني فيه ثقل، لكن كفروا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة. أين فاعله؟ واو الجماعة. واو الجماعة ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، حرف جر وأهل اسم مجرور، وأهل الكتاب مضاف إليه مجرور. والمشركين، الواو حرف عطف وعطفت بالجر، فالمشركين اسم معطوف مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر إيه سالم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ما لهم منفكين. منفكين هذا خبر ماذا؟ خبر كان منصوب، علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر إيه سالم. حتى تأتيهم البينة، إلى أن تأتيهم البينة. حتى هنا تعليلية أم غائية؟ يعني غائية، يعني إلى أن تأتيهم البينة. فحتى حرف هو أصل، في الأصل هو حرف جر، وأن الفعل المضارع بعده منصوب بأن مضمرة، وأصل الكلام حتى أن تأتيهم. على كل حال لو قلت تأتي فعل مضارع منصوب بحتى لا بأس، لكن هو في الحقيقة منصوب بأن مضمرة والتقدير حتى أن تأتي. فعل المضارع منصوب ما علامة النصب؟ تأتي الفتحة الظاهرة، مع أنه معتل الآخر لأن الفتحة تخف على الياء والواو. تأتي من التي ستأتي؟ البينة. يبقى تقول هكذا وأنت تعرب والفاعل آت، يعني أنا لم أنسى الفاعل ولكنه إيه مؤخر، آت. تأتي البينة فاعل، تأتي من؟ تأتي هم. إذن هم ضمير مبني في محل نصب مفعول به مقدم، والبينة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الايه الضمة. وهكذا تلاحظ أنك أصلحت معك أدوات يمكن بها أن تعرب الآية كاملة أو تعرب إيه بعضها. المطلوب أن تدرب نفسك على الإعراب والنطق السليم. بهذا نكون قد انتهينا من مرفوعات الأسماء، وانتظرونا إن شاء الله تعالى في درس جديد نبدأ رحلة جديدة مع منصوبات الأسماء. بارك الله فيكم. لا تنسوا أن تدلوا إخوانكم على هذه الشروح، فتدلوا على الخير كفاعله، ولا تنسوا أيضا أن تتواصلوا معنا إذا كانت هناك صعوبة في فهم شيء مما ندرس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.